إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. في حديث الخوارج من الفوائد بيان خطر المال وفتنته، فإن المال شديد الخطر وفتنة الناس به عظيمة، فإن هذا الرجل الذي آمن بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وتبعه لما قسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الناس قسما ولم يعطي الأنصار ولم يعطي كثيرا من الناس، فخرج هذا الرجل من قلبه ولسانه ما خرج من نسبة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجور، وهذا كفر بين عظيم. وهذا كالذي رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فذكر من هؤلاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، إن أعطاه منها رضي وإن لم يعطه سخط. فهذا يشبه حال هذا الرجل وحال كثير من الناس يسمعون ويطيعون لأئمتهم إذا أخذوا حظا من الدنيا، فإذا ذهب بعض دنياهم خرجوا على أئمتهم ونبذوا السمع والطاعة وخرجوا إلى الشقاق والمخالفة، فهؤلاء عذابهم شديد. إنما يطيع الناس أئمتهم لأن الله عز وجل أمرهم بهذا على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، سواء أعطى الأئمة الناس المال أو حرموهم، كما قال عليه الصلاة والسلام: سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها فاصبروا. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يفعله الرجل المسلم إذا استأثر الولاة عليه بالمال، فليس أمام الرجل إلا أن يصبر، وإلا خرج إلى العذاب الأليم كما ذكره نبينا صلى الله عليه وسلم. فانظر كيف كان حرمان هذا الرجل من بعض المال موجبا لكفره. ولو أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه من الغنائم لما خرج إلى ما خرج إليه. فتنة المال كما رواه أحمد في مسنده وابن حبان في الصحيح وغيرهم عن أبي موسى مرفوعا وموقوفا، إن هذا الدينار والدرهم أهلكا من كان قبلكم وهما مهلكاكم. إن هذا الدينار والدرهم أهلكا من كان قبلكم وهما مهلكاكم. ولهذا روى مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. ورواه أحمد والترمذي من حديث فضالة بن عبيد: طوبى لمن هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافا وقنعه الله به. فمدح النبي عليه الصلاة والسلام الفقر مع التقى. طوبى لمن هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافا وقنعه الله به. ولذا قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. وهو لا يختار لنفسه ولا يختار لبيته إلا ما هو خير لهم في الدنيا والآخرة. وفي الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تفتح عليكم الدنيا فتتنافسوها كما تنافسها الذين من قبلكم فتهلككم كما أهلكتكم. والله ما الفقر أخشى عليكم. أي فقر؟ وهل نحن في هذا الفقر؟ إن فقر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بلغ الغاية، فعند أبي عيسى وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وأصله في الصحيح: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة قاويا وأهله لا يجدون عشاء. كان يبيت الليالي المتتابعة جائعا وأهله لا يجدون عشاء. فهل مر هذا بك؟ هل نمت ليلة واثنتين وعشر ليال لا تجد عشاء، لا تجد إلا الماء؟ وفي المسند وغيره أن رجلا نزل على النبي ضيفا فأرسل إلى نسائه: فأرسلنا إليه والذي بعثك بالحق ما عندنا غير الماء، بيت وثان وثالث ورابع وخامس من بيوت النبي ليس فيها إلا الماء. وهو يقول: هذا خير لنا من الدنيا، ما الفقر أخشى عليكم. وكان صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين وغيرهما لا يجد ما يملأ بطنه من رديء التمر، من الدقل، من رديئه، يجد حثنة لا تكفي طعاما عليه الصلاة والسلام. وفي مسند الإمام أحمد من حديث فضالة بن عبيد: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى بالناس يخر رجال من قامتهم في الصلاة لما بهم من الخصاصة، لا يقدرون من شدة الجوع أن يقوموا خلف النبي، فإذا أطال القيام سقطوا من الجوع حتى يقول الأعراب: إن هؤلاء مجانين، يخرون من الجوع كما يخر المصروع. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه قال: إن كنت لأخر عند المنبر حتى يجيء الرجل فيضع رجله علي يظن أن بي الجنون وما بي إلا الجوع. هذه الحالة هل وصل إليها أحدنا؟ أن يخر من قامته من شدة الجوع. وكان عليه الصلاة والسلام يعلق على هذه الحالة كما في حديث فضالة السابق يقول: فإذا انصرف أقبل إليهم يقول: لو تعلمون ما لكم عند الله لأحببتم أن تزدادوا حاجة وفاقة، لأحببتم أن تزدادوا حاجة وفاقة، أن تزدادوا عوزا وفقرا إلى فقركم لما ادخره الله لكم. فهذا بعض من معنى قوله: ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تفتح عليكم الدنيا فتتنافسوها، تتنافسوها. أنت ترى اليوم الأطباء وأصحاب المعامل، ترى هؤلاء وغيرهم يتاجرون بأبدان الناس لا لشيء إلا رغبة في المال. ترى الرجل الذي ينتحل مهنة الطب، وهي مهنة شريفة، لكن أصحاب هذه المهنة لهثوا وراء المال فيا قبح ما صنع. ترى الرجل الذي يمتهن هذه المهنة إذا أشار إلى رجل بعمل تحليلات معينة إنما يشير إليه إلى معمل خاص يتقاضى منه نسبة معينة، ويكتب الرجل أدوية معينة لا توجد إلا في صيدلية معينة يتقاضى منها نسبة معينة، لا يبحثون عن المرضى، لا يشير إلى معمل ثبت جودة عمله ودقة تحليلاته، إنما ينظر إلى هؤلاء فأيهم أجرى معه اتفاقا بنسبة أعلى صار يحول عليه ويرشد إليه لا لشيء إلا ليقتات هذا الرجل. وأما أبدان الناس وأما صحة الناس فقد ذهبت نسيا منسيا، حتى صار الناس يتاجرون في كل شيء. وهذا بعض من معنى قوله عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدينار والدرهم، تعس عبد الدينار، عبودية ما بعدها عبودية، حتى صار المال سببا في ضياع كثير من السنن. لهث الناس وراء المال، قوموا به وقيموا به ووزنوا الناس بالمال، فلا تكاد ترى بلدة فيها قلة المهر، لأنهم يرون قلة المهر عارا ويرون كثرة المهر شرفا. فجرى الزمن حتى ذهبت سنته عليه الصلاة والسلام إلا بقايا في غبر من العاملين بها. صار هذا الذي هو في الشرع محمودا مذموما عند أكثر الناس، يعير المرء به، حتى جاء على الناس زمن لا يزوج الرجل بمهر قليل إلا لعور أو عيب أو مرض أو عنوسة في ابنته، لكن الرجل الحسيب النسيب لا يختار الدين لكنه يختار المال، فماتت السنن. حتى أنك ترى الناس اليوم يبحثون عن شيء ما فيه غش ولا تدليس، لا يجدون. هل يزق الرجل في قليل من العسل النحل الجيد؟ لا يثقون. حتى الدواء دخله الغش، لا تكاد تشتري شيئا تثق بجودته، لا تكاد تصدق بائعا ولو أقسم، لا تكاد ترى رجلا أمينا. لماذا؟ تنافس الناس الدنيا فخدعوا وغشوا ودلسوا وخانوا حتى ضاع مال الناس وبدن الناس وصحة الناس بل ودين الناس. لماذا كثرت الأمراض؟ لما يجري في الزراعة، ولماذا يجري ما يجري؟ لرغبة الناس في الربح، يريدون محصولا وفيرا، وهذا لا يكون إلا بمبيدات يفعلون ويتنافسون. حتى هلك الناس بكثرة المرض، حتى جاء الوقت الذي نرى فيه مصداق قوله حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا. لا يكاد أحدنا يثق في شيء، حتى ترى العاملين الذين يمتهنون المهن، ما بين من يعمل بالبناء ويعمل بالنقاشة وبالكهرباء وغيرهم، هذا الرجل يكتب ما يكتب ويذهب بصاحب البيت إلى محل معين لأنه يتقاضى منه نسبة معينة، لا يريدون إلا المال، لا يقصدون إلا الدنيا، لكن أين النصح؟ أين الأمانة؟ أين رعاية صاحب البيت؟ أين قول النبي لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه؟ صار هذا نسيا منسيا، أعمت الدنيا الناس، أعمت بصرهم وبصائرهم إلا من رحم الله عز وجل، حتى ترى تنافس الناس في بعض الكليات المعينة كالطب والصيدلة لا يريدون إلا الربح المالي من وراء ذلك، حتى صارت هذه المهن إلا قليلا بابا مفتوحا من أودية الباطل ومن أودية جهنم إلا من رحم الله عز وجل. وأنت ترى الطبيب الذي يتنافس في هذه المهنة ويتنافس الناس في مصاهرته ويفرحون بعمله وبرتبته ووظيفته، ما هو عمله وما هي حياته؟ لا يكاد أحدهم يصلي، وإن صلى ففي عيادته، هل يذهبون 5 أوقات في المسجد جماعة يحفظون الصلاة ويحافظون عليها بنوافلها؟ لا تكاد ترى طبيبا يغلق العيادة ليصلي في جماعة، لا تكاد تراه يلهثون وراء المال حتى يضيع الليل كله والنهار كله في ماذا؟ في رزق يحصلونه، فيضيع عبادتهم وينحرف أولادهم، حتى لا تكاد ترى طبيبا استقام أولاده إلا في النادر، لأنه إذا رزق المال وضيع الوقت الذي يربي به انحرف الأولاد. والنبي عليه الصلاة والسلام أبى على عبد الله بن عمرو بن العاص أن يستغرق الوقت كله في الصوم والصلاة، وقال له إن لبدنك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، أي لضيفك، فأعطي كل ذي حق حقه. وقال سلمان لأبي الدرداء مثل ذلك، وأقره النبي عليه الصلاة والسلام. يا أبا نبينا أن يستغرق الوقت أحدنا في العبادة، لأن رعاية الرجل لأهله عبادة، ولأن القيام بحق الضيافة عبادة، ولأن النوم ليقوم الرجل يتعبد عبادة، فما بالك بمن يضيع الوقت ما بين المستشفى والعيادة ثم المستشفى والعيادة ثم العيادة والمستشفى. بعضهم يخرج من 9 يرجع منتصف الليل، كيف استغرق الوقت وفي ماذا؟ في هذا العمل فقط، لا صلاة لا قراءة لا ذكر لا عبودية لا صلة رحم لا عيادة المرضى ولا تشييع الجنازات ولا حضور مجالس العلم، فقط من أجل المال، حتى يضيع عمر الرجل لا يحصل منه شيئا. وما كانت هكذا قديما هذه المهنة، إن الطبيب على ثغر جليل ينبغي أن يكون عابدا متعبدا، لا أن يكون صاحب مال جشعا لا يريد إلا المال يتنافسون فيه فيضيعون المرضى وأبدانهم ويضيعون دينهم قبل كل شيء. ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم إن مطعم ابن آدم قد جعل مثلا للدنيا، فهو إن قزحه وملحه فانظر إلى ما يصير. انظر إلى أشهى طعام أكلته وشراب شربته، ما عاقبته؟ عاقبته غائط قذر لا تطيق النظر إليه ولا شم رائحته. فما عاقبة المال وما عاقبة الدنيا؟ تلك هي عاقبته. وكان سعد بن أبي وقاص يقول: لقد كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام ما نرى طعاما إلا ورق السمر، حتى إن أحدنا لا يضع كما تضع الشاة والبعير ما له خلط، حتى إن أحدنا لا يتقرح شدقه من كثرة أكلهم لأوراق الشجر، قرحت أشداقهم. بسبب ماذا؟ من أجل أكلهم لأوراق الشجر. هذه الحالة من الفقر والعوز والحاجة لم يخف منها نبينا علينا، إنما خاف مما نعمله كل يوم من البحث وراء المال بكل وسيلة وبكل صورة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: اثنتان يكرههما ابن آدم، يكره الموت والموت خير له من الفتنة، ويكره قلة المال وقلة المال خير للحساب. صرنا نكره قلة المال فلم يمنعنا شرع ولم يحجزنا عقل، فسدت مهنة الطب والصيدلة والزراعة والتجارة، وصار الغش في عامة حياتنا من أجل المال وطلبه، حتى إنك ترى أحيانا بعض طلاب العلم يخرجون إلى التجارة ويضيعون أنفسهم ويلهثون وراءها. إنما يكفي الرجل من الدنيا كزاد الراكب، يكفيه أن يعيش على الخبز والماء والتمر كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الذي يكفي. فإن زاد فلا ينبغي أن تكون الزيادة مخرجة له عن التقى وأن يخرج بها عن الهدى إلى الضلالة رغبة في تحصيل المال، فيقع الغش والكذب والتدليس، حتى ترى كثيرا ممن يقيمون المعاهد الخاصة والمدارس الخاصة يفاجئون بما يعلمون أن الله عز وجل قسم بين الناس عقولهم، فمن لم يرزقه الله عقلا ذكيا فلا يغني عنه شيء، لا تغني مدرسة عامة ولا مدرسة خاصة. فإذا فوجئوا بهذا واختلاف مستويات طلابهم بما يعني أن النتيجة لو ظهرت هكذا لسحب الناس أولادهم، لا يعرفون لا يعون، فيقومون بالغش عمدا ويزيفون في النتائج ويكتبون للطلاب وهم يعلمون أنهم يكذبون ويزورون ويغشون. لماذا؟ حتى يبقى الطلاب، حتى يبقى المشروع قائما، حتى يدر عليهم الربح. وما يصنعونه من الكذب والغش والتدليس بل من خيانة الأمة. فإن الرجل إذا نجح وهو لا يستحق كان غير مؤهل للعمل الذي يعمل به، فكان كما يقول عليه الصلاة والسلام: إذا وسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة. ولما جاءت ثورة مصر بفتنتها وقامت الدولة حتى تمنع الغياد والصراخ الذي كثر من الغوغاء والدهماء والسوقة بأنها تنزل بعض الوظائف، أي رجل يعمل في مدرسة يقدم ليثبت في وظيفته، فيأتي أناس يعلمون أنهم لم يعملوا قط يدفعون مالا لمدير مدرسة وناظر ليزيف لهم شهادة أنهم عملوا في مدرسته، مدة معينة حتى ينالوا بذلك وظيفة وهم يعلمون. لكنهم لماذا يكذبون؟ لماذا يزيف هذا المدير؟ لماذا يدلسون؟ لأنه لا يجد عملا، مع أنه يجد طعاما وعشاء، مع أنه لا يأكل ورق الشجر، مع أنه لا يضع كما تضع الشاة والبعير، لكنه يريد وظيفة ولو من الكذب، يريد عملا ولو بالغش، يريد عملا ولو بالتدليس. حتى رأينا وسمعنا أن بعض الطلاب الذين كانوا يمتحنون مادة القرآن في الكليات يزيفون صورا ويدخلون بعض الحفظة يمتحنون له، ثم يحصلون على شهادة يعملون بها. أن تفتح عليكم الدنيا فتتنافسوها كما تنافسها الذين من قبلكم. أيها الناس، اعلموا أن هذه الفتنة عظيمة الخطر، شديدة الأثر على الناس في دينهم ودنياهم، فاحذروا سطوة الله عز وجل، واحذروا أن تفرقنا الدنيا وأن تهلكنا رغبة البحث عن المال، وعودوا إلى الله عز وجل، واقنعوا بالفقر والحاجة والعوز مع التقى، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث فضالة السابق. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فاعلموا أن المال إذا رزقه العبد فلا ينجو به إلا بشرطين. الأول أن يكون حلالا، كما في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه في مسند الإمام أحمد: نعم المال الصالح للعبد الصالح. المال الصالح الذي يرزقه الرجل حلالا طيبا، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم. والشرط الثاني أن يكثر الرجل من الصدقة، كما في الصحيحين: إن الأكثرين أي مالا هم الأقلون يوم القيامة، وفي رواية السنن: هم الأسفلون يوم القيامة، إلا من قال بالمال هكذا وهكذا وهكذا، أي إلا من اغترف وتصدق من عن يمينه وعن شماله ومن بين يديه ومن خلفه، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما يسرني أن عندي مثل أحد ذهبا تمضي علي 3 ليال وعندي منه شيء. وإلا ففتنته عظيمة. وفي الصحيحين: لو كان لابن آدم واديا من ذهب لتمنى ثانيا، ولو كان لابن آدم واديان من ذهب لتمنى ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. قال الحافظ ابن حجر: قوله ويتوب الله على من تاب إشارة إلى أن الحرص على جمع المال معصية، أن هذا الحرص الذي في قوله لو كان له واديا لتمنى ثانيا من المعاصي. ولهذا قال: ويتوب الله على من تاب فلا يتمنى ثانيا ولا ثالثا. وما في حديث الخوارج يبين معنى الإكرام المقيد والإكرام المطلق الوارد في سورة الفجر. فإن نعمة الله على عباده وإكرام الله لعباده ينقسم إلى قسمين، كما بين ذلك ابن القيم في كتابيه اجتماع الجيوش ومدارج السالكين: النعمة المقيدة والإكرام المقيد نعمة المال والصحة والولد، فهذه نعمة مقيدة يعطيها الله للبر والفاجر والمسلم والكافر، بل ربما كان الكافر أكثر مالا وأشد صحة وبدنا، كما قال الله عن المنافقين: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وكما قال إبراهيم لله رب العالمين: اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، أي فقط قال له ربه ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار. فالنعمة التي يعقبها النار نعمة مقيدة، وأما النعمة المطلقة النعمة الحقيقية نعمة الهداية إلى الإسلام. طوبى لمن هدي إلى الإسلام، قد أفلح من أسلم، هذه النعمة العظيمة. فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي، هذه هي النعمة المطلقة. فقول الله عز وجل: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا، كيف أثبت الإكرام بقوله أكرمه، وأثبت النعمة بقوله نعمه، ثم نفى هذا بقوله كلا؟ فالجواب أن الذي أثبته ليس هو الذي نفاه، أثبت نعمة مقيدة وإكراما مقيدا، والذي نفاه النعمة الحقيقية المطلقة. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه إكراما مقيدا ونعمه نعمة مقيدة بالمال والصحة والولد، فليس هذا يستلزم النعمة الحقيقية المطلقة، لأن هذا قد يكون عاقبته النار وبئس القرار. وإنما النعمة الحقيقية العلم النافع والعمل الصالح. فالنبي عليه الصلاة والسلام ماذا فعل في حديث الخوارج؟ أعطى المال للمؤلفة قلوبهم، لأنهم قد يخرجون من الإسلام لو لم يأخذوا هذا المال، ووكل المؤمنين الصالحين للنعمة الحقيقية، وأعطى المؤلفة النعمة المقيدة، أعطاهم المال الذي لا يدل على الإكرام الحقيقي، وأعطى المهاجرين والأنصار نفسه الشريفة. أما ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله إلى رحالكم؟ تلك هي النعمة المقيدة ذهب بها الناس، والنعمة المطلقة هي النبي وطاعته ومتابعته رضيها للأنصار. فكان هذا الحديث كالشرح للآية وبيان الفرق بين الإكرام المقيد والإكرام المطلق، والنعمة التي يجب أن يتنافس الناس فيها، والنعمة التي لا ينبغي أن يسعى الناس إليها. نعمة المال نعمة زائلة وقد تعقب النار والضنك في الحياة الدنيا، فلا ينبغي أن يتنافس الناس فيها، ولكن ينبغي أن يكون التنافس في النعمة المطلقة والإكرام الحقيقي، نعمة العلم النافع والعمل الصالح. أما البحث وراء المال لذاته فتلك عبودية سقط فيها كثير من الناس. أيها الإخوة، لا صلاح لنا إلا بالعودة إلى السنة النبوية، وهذا منها: ليس السنة أن تقصر ثوبا وتعفي لحنة فحس وهما من السنة، ولكن أن ينصلح قلبك وأن تزهد في الفانية، كما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين، ولا يهلك آخرها إلا بالحرص والأمل. فلا ينبغي على طالب النجاة إلا أن يكون زاهدا ورعا تقيا لا ينافس في عزها ولا يجزع من ذلها. لكننا بكل أسف عملنا وتاجرنا فيما لا يحل. يعمل الرجل بتجارة التدخين، لماذا؟ لأنه لو لم يبعه ما نفقت تجارته، فيبيع المحرم. يعمل الرجل في وظيفة اشترط فيها حلق اللحية فيحلق، لأنه لو لم يفعل لم يعمل فيحلق اللحية. نتاجر في المحرم ونبقى عند بعض من لا يحل لنا البقاء معه، ونتاجر فيما لا يحل لنا رغبة في المال وكسب العيش والرزق، مع أننا ربما لم نبت ليلة من الجوع، فضلا عن أن نبيت الليالي المتتابعة من الجوع ونحن في رغد من العيش وفي نعيم. وكان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم وقد خرجوا مرة معه يعودون سعد بن عبادة ما عليهم قلانس ولا خفاف ولا نعال ولا أرضيح، يمشون في هذه السباخ ما عليهم إلا الأزر يستر من السرة إلى الركبة، ما عليهم ما يغطي على البدن ولا يغطي على الرأس ولا يغطي القدمين. هكذا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. كم عندنا من الثياب؟ كم ثوبا عندك؟ كم نعلا؟ كم حجرة في بيتك؟ نحن في واد وأصحاب النبي في واد، وهم كانوا أتقى وأزهد وأعلم وأورع، وهم الذين ملكوا الدنيا وملكوها لمن جاء بعدهم. فلما تنافس الناس في المال قتلوا خليفتهم الراشد عثمان رضي الله عنه، وما زالوا حتى هذه الثورة والفتنة التي وقعت سببها المال. وأنتم تعلمون أن ملايين من الناس خرجت لأنهم لا يجدون الوظائف ولا يجدون البنزين والسولار، خرجوا من أجل هذا. إن الدنيا أهلكت من كان قبلنا وهي ستهلكنا، إلا من اعتصم بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقبيح بكل ذي لحية وكل ذي استقامة ومنهج سديد وعقيدة سليمة أن يكون لاهثا وراء الدنيا، بل حري به وعليه أن يكون زاهدا متقللا من الدنيا ورعا، يكفيه من الدنيا ما كفى أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، متمثلا بقول نبيه وقدوته وأسوته وسيده: طوبى لمن هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافا وقنعه الله به. اللهم اغفر لنا ذنوبنا إسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة إلا قضيتها، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.